موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها المستحقون للزكاة. واحد، يعني نقسمها على أربع مرات. هذه المرة عنوانها الفقراء والمساكين، يعني المستحقون للزكاة. واحد، الفقراء والمساكين. المستحقون للزكاة هم الأصناف الثمانية الذين حصرهم الله تعالى في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وإيضاح هذه الأصناف الثمانية يأتي كما يلي. نأخذ اليوم يعني من هذه الأصناف اثنين، وفي كل مرة نتكلم عن اثنين. فالصنف الأول الفقراء، وهم من ليس لديه ما يسد حاجته وحاجة من يعول من طعام وشراب وملبس ومسكن بألا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية، وهذا يعطى من الزكاة ما يكفيه سنة كاملة. وأما الصنف الثاني وهم المساكين، وهو من يجد نصف كفايته، يعني هو أحسن حالا من الفقير، أو أكثر من النصف، كمن معه 100 مثلا ولكنه يحتاج إلى 200، فهذا مسكين، يعطى من الزكاة أيضا ما يكفيه لمدة عام. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.